قولي نسيتني ازاي، اصل انا بفتكرك لسه خسارة انا مش نساك. عايز اعمل زيك وانسى، قولي نسيتني ازاي، اصل انا بفتكرك لسه خسارة انا مش نساك. انا عمري ما قلبي طوعني ولا ساعدنا انساك، بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين. وازاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك، انا بسأل نفسي انا جبت الصبر ده كله منين. انا عمري ما قلبي طوعني ولا ساعدنا انساك، بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين. وازاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك، انا بسأل نفسي انا جبت الصبر ده كله. بعد الحب ده كله عايزنا نبقى لناس تانيين، للدرجة دي انت شايفنا رحنا ومش راجعين. شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك، انا بسأل نفسي انا جبت الصبر ده كله منين. مش نفس الأشواق، واحد يفضل ولا همه والتاني بيشتاق. أنا عمري ما قلبي طوعني ولا ساعدنا انساك، بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين. وإزاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك، بسأل نفسي انا جبت الصبر ده كله منين. انا عمري ما قلبي طوعني ولا ساعدنا انساك، بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني.